فاستجاب لهم ربهم والسماء الصارخ وما أدراك ما الطارق النجم الذاكر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما Thank you.